بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. وبشر المؤمنين. فالأصل بأهل الإيمان أن الله سيظهرهم وسيكون لهم شأن وعلو، وإن كانت أمة الإسلام عبر تاريخها الممتد الطويل تصاب في بعض أحوالها بشيء من الوهن والضعف والفرقة والشتات وإراقة الدماء، لكنها لا تلبث أن يفي الله جل وعلا عليها فتعود أعظم مما كانت عليه. ذكر مصر هنا المراد به مصر البلد المعروف، وقد جاء لفظ مصر ولا يراد به البلد المعروف، إنما يراد به أي مكان في الأرض. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي أي مكان في الأرض. أما هنا يراد به البلد المعروف، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم ستفتحون مصر وإنها بلد يذكر فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال طوبى للشام طوبى للشام. قالوا لأي يا رسول الله؟ قال إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. فهذه أقاليم ثلاثة زكاها رسولنا صلى الله عليه وسلم وذكرها صلوات الله وسلامه عليه بخير، وهي الآن كما لا يكاد يجهله أحد مما يرى ويسمع من إراقة دماء وسفك دماء ومن إراقة دماء وتبدل أوضاع. كل الذي نستطيع أن نقوله هنا أن نسأل الله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين وأن يحفظ أعراضهم وأن يعيذ الأمة من أن يسلط عليها كافرا أو فاسقا أو ظالما أيا كان حاله، وأن لا يجعل لكافر ولا فاسق ولا ظالم على مؤمن سبيلا، وأن ينزعها من شرارهم ويضعها في خيارهم أي ولاية أهل الإسلام. ولا شك أن الله جل وعلا عظم أخوة الدين وأعلى شأنها وأجل أمرها، وقال ربنا إنما المؤمنون إخوة، وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. فأخوة الإسلام تفرض على المسلمين جميعا أينما كانوا أي حيثما حلوا أن تكون قلوبهم أفئدتهم متعاطفة عظيمة التعاطف مع ما يكون في تلكم البلاد، مع أن الأوضاع من بلد إلى بلد تختلف في أسبابها في كينونتها في طرائق علاجها لا يمكن أن يجمعها شيء واحد، لكننا بلا شك نعوذ بالله أن يسلط ظالم مسرف في سفك الدماء على المسلمين في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم.